اليوم احنا بحاجة ان نكون مجتمعين وان نكون كذلك ممن يقفون امام العدو. طيب وش المشكلة؟ عثمان مات، علي بن ابي طالب يقول، ركزوا معي هذا كلام مهم، يقول علي بن ابي طالب انا ما راح اقتل الان اللي قتل عثمان، انا ساقتلهم، لازم اقيم الحد عليهم، لكن لين تهدأ امور الدولة ونفك منها الثوار ونسيطر على البلد بعدين نقيم الحد على من قتل عثمان. واضح؟ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه والزبير وطلحة وعائشة قالوا لا، اول قرار تسويه تقتص ممن قتل عثمان. يقول يا جماعة رأيكم على العين والرأس، هم مجتهدون وهو مجتهد وكل منهم يريد الحق، وهذا لازم نفهمها. الصحابة معاوية رضي الله عنه وكذلك عائشة والزبير وطلحة، فقط الخلاف انه يقولون لابد اول قرار تطبقه تقتل من قتل عثمان. اللي قتل عثمان، اللي جاء من الكوفة عددهم 600، اللي جاءوا من البصرة عددهم 600، اللي جاءوا من مصر عددهم 600، اللي انضم اليهم من المدينة وصلوا الى قرابة 3000-4000 شخص. قال وين انا اقتل 4000؟ اصبروا علي واسس امور الدولة وبعدين نقيم الحد على من اراد القتل. طيب ليش معاوية اصر؟ معاوية لانه من بني امية، يعني من ذوي عثمان رضي الله عنه، من اهل الدم، ولذلك قال الله فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ايش؟ سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. فعثمان معاوية يقول لا بد من اقامة الحد مباشرة في اول. عائشة وش تقول رضي الله عنها؟ تقول نحن سنجيش الجيوش، هذا مقترح عائشة. لازم الان اللي مسيطر على الوضع العسكري، اللي مسيطر الان الثوار، حنا بنروح للكوفة والبصرة ونحشد الجيش ونجيبهم يقوون علي وجيش المدينة ونقتل هؤلاء الثوار. وعلي بن ابي طالب يقول لهم لا. طبعا اللي خلى الموضوع يتطور عبد الله بن سبأ، لا تنسونه، زمرة هؤلاء اليهود، زمرة الخوارج لا زالوا موجودين، والذين شاركوا في قتل عثمان. اللي حصل وشو؟ نائلة، قلت لكم ساختصر وسامحوني حلقة ثقيلة شوي. نائلة زوجة عثمان، يوم مات عثمان فسخت الثوب اللي طعنه عليه، مقطع الثوب وعليه الدم، وتعرفون اصابعها قطعت رضي الله عنها، يوم دافعت عن عثمان بالسيف قطعوا اصابعها الاربعة، فارسلت اصابعها مع ابو موسى الاشعري مع قميص عثمان، قالت وده الى معاوية وقل لها ان نائلة تطلبك ان تأخذ الثار لولد عمك. لما وصل معاوية غاض، وقام معاوية علق ثوب عثمان في المسجد وعلق اصابع نائلة وما في الجامع الكبير الاموي في الشام، فما مر احد من المسلمين الا وغاضها المنش، وش الثوب؟ قال ثوب عثمان والدم عليه. فقامت قائمة المسلمين وقالوا اذا نخرج للدفاع ونأخذ ونقتص لعثمان رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان معاوية بن ابي سفيان يرى هذا الامر، الان الوضع في الشام يغلي جدا، راح طلحة الزبير كانوا في المدينة، ادخلوا على علي رضي الله عنه وقالوا يا علي نطلبك ان تقتص لمن قتل عثمان. قال ذلك مطلب شرعي، انا ما عندي مشكلة، لكن جلس يسألهم هل تستطيعون على هؤلاء الثوار؟ قالوا ما نقدر. قال امهلونا حتى نؤسس، يعني كأنه يقول نؤسس الارض والبلد ثم بعد ذلك نقيم الحد عليهم. استأذنوه الزبير وطلحة وراحوا لمكة، اعتمروا وجلسوا في مكة واعتزلوا مثل هذا الامر. هو رضي الله عنه وارضاه قام علي بن ابي طالب وخطب خطبة وكتبها، من ضمن ما جاء في خطبته قال يا معشر الاعراب، الاعراب دخلوا مع الثوار بعضهم جهال، والعبيد اللي عند مواليهم انحاشوا وساروا من ضمنها الخوارج، قال يا معشر الاعراب اذهبوا الى امياهكم، يعني روحوا الى البر وابحثوا عن الماء وابحثوا عن رعي اغنامكم، ويا ايها الموالي اذهبوا الى اسيادكم، اللهم اني قد برئت منهم ان لم يذهبوا. هو يبغى يخفف اعدادهم علشان يحاول يسيطر على هؤلاء الخوارج، لانهم لا يريدون طاعته. الخوارج عندهم شيء من الخبث، قاموا الخوارج وخطبوا قالوا اذا سمعنا خطبة علي بن ابي طالب فلا تطيعوه، لا يذهب العبيد ولا يذهب الاعراب، اقعدوا معنا وفقونا فانه لا يستطيع. وبدأوا يشحذون الناس ويذكرون الناس بمقتل عثمان. شوفوا التناقض، هم اللي قتلوا عثمان والان يذكرونه، يحاولون انهم ينبشون على كذلك مقتل عثمان. اقنعوا الناس وجلسوهم، فقام رضي الله عنه وارضاه

قالوا انت خليفتنا وانت امامنا. قال اجل نخرج في مكان وطلعوا. كانوا بيروحون المدائن في عند فارس لكنها كانت محصنة، جزء منها دخلها طبعا موجود فيها جيوش علي بن ابي طالب. قال ما تصلح، خل نروح للنهروان. راح عند النهروان واجتمعوا وكونوا لهم جيش. لقوا ولد من عيال الصحابة، تعرفون خباب بن أرت؟ له ولد ليس صحابي، تابع، اسمه عبد الله بن خباب، معه زوجته. يوم جت الفتنة اعتزل الناس وحط معه مصحف في جيبه، كل ما جلس يقرأ يقول حرمة أنا اعتزل الفتنة وندخل فيها. ومروا عليه وشافوا، قالوا من أنت؟ قال أنا ابن الصحابي خباب بن أرت، أنا عبد الله. قال أبوك عبد الله؟ أبوك خباب؟ قال نعم. قال ماذا تقول في أبو بكر؟ قال أقول أنعم به وأكرم خليفة رسول الله وأول من أسلم. وش تقول في عمر؟ وش تقول في عثمان؟ وش تقول في آخر خلافة عثمان؟ وجلس يمدح عثمان. قال ماذا تقول في علي؟ قال صحابي جليل، صهر النبي وزوج ابنته وابن عمه، ومات النبي وهو راض عنه، واحد المبشرين بالجنة. قال وماذا تقول في تحكيمه للرجال؟ قال هو أفقه منكم وأعلم بالقرآن وأسبق في الإسلام قبلكم. قالوا ما تكفر؟ قال أعوذ بالله أن أكفر. قالوا أنت كافر، شوفوا الفكر، كفر لي نكفر، وما كفرت كفرناك. طيب وإذا كفر وما كفرت؟ قالوا نقتلك لأنك عندنا كافر. فأخذوا رمحا أو أخذوا خنجرا ونحروه أمام قالوا هذا كتاب الله معي. قالوا أخذت الكتاب ولم تتبعه، إنما اتبعت الرجال. وخذوه ونحروه وشافوا حرمته واقفة حامل. هذه القصة ذكرها ابن هشام، يقول فالتفتوا إليها وخايفة ترتعد. بالله هذا دين؟ هذا عقل؟ اللي يفجر في اللي داخل المسجد يفجر في مصلين؟ هذا يبينا نكلمه بأي لغة؟ إذا كان الإسلام حرم قتل النصراني في كنيسته واليهودي في معبده حرام، كيف المسلم هو يسجد ويصلي ويركع لله؟ بأي دين هذا؟ بأي دين؟ بأي عرف؟ من يقرر مثل هذا اللعب وهذا الخداع؟ ولذلك هذا الكلام هنا علي بن ابي طالب، هنا هؤلاء قالوا للحرمة تعالي ماذا تقولين انت؟ قالت اقول ما قال زوجي. قالوا ما تكفرين علي؟ قالت اعوذ بالله. وبقروا بطنها وقتلوها امام الناس. بلغ الخبر علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب قال لهم شوفوا، حذرهم، ان بادرتم بالقتال بادرناكم. يوم جاء الخبر لعلي قال جيش الجيش، وراح لهم عند النهروان، ارسل لهم رضي الله عنه وارضاه سعد بن عبادة. قال اسألهم يا سعد يخرجوا لنا من قتل الرجل وزوجته، حنا بنقيم القصاص على من قتل، اللي ما قتل حنا ما نظلم، هذا دين العدل. قالوا ما نعترف لك ولا نطلع لك احد. قال يقول علي بن ابي طالب ارفع يا ابو ايوب راية وضعها تحت عندهم، فمن جاء تحتها سلم، ومن اخبرونا ويخبرون بشرط يخبرونا عن من قتل، واللي ما يبغى القتال يجي تحت الراية هذه، وحنا نقول لها انت امن بشرط ما يكون قتل الرجل وزوجته. يقول له جاء رجل، يقول لعلي بن ابي طالب واسمع الغريبة، يعني اسمع الشيء الاغرب. قال مروا على رجل نصراني اسلم، فنظروا اليه فوجدوا عنده تمر، النخل وتوه مثمر. قالوا اعطنا شيئا من النخل، بكم تبيعنا؟ هو خاف منهم. قال خذوها بلاش بس فكوني. قال لا لا لا لا لا, لا نأخذ لك حقا من غير وجه حق. قالوا وش التناقض، الرجال تو ذبحتوه وحرمته، والحين ما شاء الله هذا ورع اللي عندكم على عذق خلاه. فعلم هذا الجهل، هذا الجهل. فجاء علي بن ابي طالب وقال لابو ايوب ضع هذه الراية، واللي بيخرج تحتها من قتل ما حد اعترف. فقاموا يريدون قتال علي بن ابي طالب. هم عددهم طبعا 4000، كان عددهم لما راح عبد الله بن عباس لهم ما بين 6 إلى 9000، رجع منهم من رجع. ولما جلس علي بن ابي طالب يناديهم كان باقي منهم 4000 فقط، وجاء علي بن ابي طالب مع جيش كبير اكثر من قرابة 30000. فحاصروهم طبعا في قصة لا اريد الاطالة فيها. فقتلهم علي كلهم وناجى منهم 8، من ضمن الذين قتلوا هذا حرطوس السعدي الذي هرب، قتل ايضا في منهم. ولم يقتل من الصحابة الا 9، لم يقتل من جيش علي رضي الله عنه الا 9 فقط. ثم خرجوا وراحوا الى اماكنهم وعادوا. بعد فترة رجعوا كذلك واجتمعوا وقالوا يجب ان نخرج على علي. فالتقى بهم علي مرة اخرى وقاتلهم رضي الله عنه وارضاه. 3 مرات قاتلهم علي، المرة الاولى هذه ثم مرتين بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام روى حديث ابو سعيد عنه مهم، قال وهو يقسم قسما، يقول جاء رجل اسمه ذو الخويصرة، عشان تعرفون هالنبتة قديمة. فمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد،